طيب يقول رحمه الله وحضانته لواجده. حضانته، الحضانة هي القيام بمصالح الطفل وما يتعلق به، القيام بمصالح الطفل وما يتعلق به لمن تكون نقول لواجده. فمن يرعى هذا اللقيط، ومن يتولى أمره، ومن يصونه، هو من واجده، لأنه أحق به. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال لواجده الأمين، يعني إذا كان أمينا، فإن لم يكن أمينا فإنه لا يقر في يده. لو خشي على هذا اللقيط من هذا الواجد بأن يهمل أو يفرط فإنه لا يكون له. قال لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. عريفه من هو العريف؟ ها؟ قال له عريفه، لا إلا الرئيس، إنما تقول الشرط ونحو ذلك. إنه رجل صالح. قال وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن الحاكم. واجده ينفق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم، لا يحتاج أن يستأذن الحاكم. لماذا؟ قال لأنه وليه، أنا وليه، فهو يتصرف بمصلحته. قال وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده. إذن إنما يقر اللقيط في يد الواجد الأمين، الأمين يعني مسلم. طيب إذا كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم فلا يقر. إذا كان فاسقا فإنه لا يقر. لماذا؟ لأن الفاسق ليس بأمين. طيب إذا كان رقيقا أيضا يقول لا يقر، لأن الرقيق تصرفه محدود، لا يتصرف إلا بإذن سيده. طيب أو كافرا من باب أولى، لأن الكافر لا يؤمن، إذا كنا نمنع الفاسق فمنع الكافر من باب أولى. قال أو بدويا، يعني أو مسلما بدويا ينتقل في المواضع، ينتقل في المواضع، ينتقل كل شهر في موضع، فنقول هذا أيضا لا يقر بيده، لأن تنقله ليس من مصلحة اللقيط. أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر، لأن وجوده في الحضر أصلح، لأن الحضر يتعلم، يكون هناك تعليم، تعلم الكتابة والقراءة، بخلاف ما إذا نقله إلى البادية فإنه يبقى على جهله. طيب إذن نقول ينفق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم. فإن كان الواجد فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم فلا. طيب إذا كان الواجد فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط كافر، في الفاسق نعم، في الكافر أيضا كذلك، لكن في الرقيق العلة موجودة هنا وهنا. طيب لو قدر أن هذا اللقيط التقطه اثنان في آن واحد، بأن أتى شخصان ولقيا طفلا، وجد طفلا في آن واحد، فلمن يكون هذا الطفل؟ كلاهما؟ لا، مو بانتساب، دعوة نسب، كل يريد حضانته، لما دين النسب. أي نقول هذه مسألة في الواقع لها لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر ممن لا يقر في يده، كما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو أحدهما عدل والآخر فاسق، أو أحدهما حر والآخر رقيق، فإنه يقر بيد من؟ المسلم في مقابل الكافر، والحر في مقابل الرقيق، والعدل في مقابل الفاسد. طيب، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون أو يكون إذا كان جماعة أن يكون ممن لا يقر بأيديهما، أن يكون جميعا ممن لا يقر بأيديهما، كما لو كان فاسقين أو كافرين أو رقيقين أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال لا يقر بيد واحد منهما وينزع من إليهما ويسلم إلى من؟ إلى الحاكم أو إلى غيرهما. طيب، الحال الثالثة أن يكون كل واحد منهما ممن يقر في يده، من يقر في يده، إلا أن أحدهما أحفظ للرقيق، لأن أحدهما أحفظ للرقيق، إلا أن أحدهما أحفظ للقيط، وبقاؤه معه أصلح، فإنه يقر في يده، كما لو كان أحدهما حضريا في الحضر والآخر بدويا في البادية فيقر في يد من؟ الحاضرة. أحدهما موسر والآخر معسر، يقر في يد من؟ بيد الموسر، إذن إذا اللقيط إما أن يلتقطه واحد فهو له بشرط أن يكون أمينا، وإما أن يلتقطه أكثر من واحد، فهنا إن تنازل أحدهما للآخر لا بأس، وإن لم يتنازل وادعاه كل واحد وطلبه كل منهما ففي هذا الحال لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده دون الآخر فهو له، يعني لمن يقر في يده. الحالة الثانية أن يكون جميعا ممن لا يقر في أيديهما أو في يديهما فينتزع ويدفع إلى الحاكم أو إلى غيرهما. الحالة الثالثة أن يكون ممن يقر في يديهما ولكن أحدهما أحفظ للقيط وبقاؤه معه أصلح فهو له. ما يمكن، مش متساوي، كل شيء غالي عنده كذا وعنده كذا يقرأ بينهم إذا تساوي، لكن مع هذا أقول نادر نندم نوعه، إن كل شيء كل الصفات استوي ففي هذا الحال يقرأ بينهما. طيب، لن نذكرها لأن هذه من أندر النوادر. الاستواء قد يستوي مثلا في الأذان أداء وعدالة، أما أحدهما يستوي في الغنى وفي مستوى التعليم، إلا ننظر أشياء أخرى، يعني أحدهما كلاهما أمين لكن أحدهما مثلا غني والآخر فقير، أحدهما في الحاضر في الحضر والآخر في السفر، أحدهما مثلا ممن لا يرى الاهتمام بالتعليم أو نحو ذلك والآخر كذلك، أحدهما عنده أولاد والآخر ليس عنده، اللي عنده يبقى مع اللي عنده أولاد ولا اللي ما عنده أولاد؟ ها؟ أيهما أحسن؟ لا، اللي عنده أولاد أحسن، لا سيما إذا كانوا في السن، لأنه لأن الأولاد يمرح معهم وأيضا يتكلموا سريعا. ولكن انظر الطفل الآن، الطفل الذي لا يخالط الأطفال يتأخر في الكلام، واللي يخالط الأطفال لا سيما إذا كان اللي خالطهم بعد ما شاء الله سريعا يتكلم سريعا وينطق سريعا. طيب، وميراثه، هل المراد ميراثه ما يرثه أو ما يورث منه؟ ميراثه يعني ما يرثه أو ما يورث منه، ما يورث منه، نعم. وميراثه يعني ما يورث من، والميراث ما يخلفه الميت كما تقدم لنا من مال أو حق أو اختصاص، هذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. وإن كان الميراث في اللغة أعم، الميراث لغة ما يخلفه الميت مطلقا من مال أو غيره، حتى العلم يسمى ميراثا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يقول وميراثه وديته كدية حر لبيت المال. فإذا خلف مالا هذا اللقيط مثلا خلف مالا ومات، فلمن يكون ميراثه؟ نقول إن كان له وارث كما لو تزوج كان له أولاد فميراثه لورثته، وإن لم يكن له مال فماله لبيت المال لبيت المال. واضح الآن؟ إذن اللقيط ميراثه يعني ما يخلفه من مال لمن يكون، إن خلف وارثا فالميراث له. كيف خلف وارث؟ يعني تزوج وكان له أولاد، فالميراث لأولاده. وإن لم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال. هذا هو المذهب. لماذا كان الميراث لبيت المال؟ قالوا لأنه مال ليس له مالك معين، وكل مال ليس له مالك معين فمصرفه في بيت المال. يعني بيت المال، لأن بيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك. يوم وجدنا مال في السوق مال لمن يكون؟ لبيت المال. والقول الثاني في هذه المسألة أن ميراثه لواجده وملتقطه، أن ميراثه لواجده وملتقطه. واستدلوا في حديث واثب بما رواه الخمسة من حديث واثب بن أصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيقها وولدها الذي لا عنت عليه. الشاهد قوله لقيقها، لقيقها، وهذا يدل على أن اللقيط على أن الملتقط يرث اللقيط، ولأن فيه تشجيعا ومكافأة لهذا الملتقط، في مكافأة وتشجيع لهذا الملتقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يعني يقال أيما أولى، أن يذهب هذا المال لعموم المسلمين أو لواجده الذي قام بحضالته وصيانته؟ الثاني، وهذا القول أصح. قال رحمه الله: وديته وميراثه وديته كدية حر، كدية حر، لأننا حكمنا بحريته لبيت المال. ويقال في هذا ما قيل فيما سبق من أن الدية، من أن الدية تكون لمن؟ لواجده وملتقطه. قال: إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه، لحديث إنما الولاء لمن أعتق. إذن الآن ما يخلفه الميت، ما يخلفه اللقيط من مال فهو على القول الراجح لواجده أو ملتقطه، وكذلك ديته. يقول رحمه الله: ووليه في القتل العمد العدوان الإمام. ووليه يعني من يتولى أمره أو من يتولى شأنه في القتل العمد العدوان. قول العمد العدوان، هل بينهما تلازم؟ نقول لا، لأنه قد يكون القتل عمدا ولكن ليس بعدوان، ليس بعدوان، كذا ولا لا؟ نعم. فالقصاص، القصاص يعني أولى إذا اقتصوا من القاتل، هذا قتل عمد ولكن عدوان ولا غير عدوان؟ ليس بعدوان. والثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة ليس بعدوان. طيب، قال: ووليه في القتل العمد العدوان الإمام. الإمام إذا أطلق الإمام فالمراد من له أعلى سلطة في الدولة. قال: يتخير بين القصاص والدية. يتخير، معنى التخير أن يفوض الأمر إليه، يفوض الأمر إليه. ومعلوم أن الأمر إذا فوض إلى شخص يتصرف لغيره فإن هذا التفويض تفويض مصلحة. قال: يتخير بين القصاص والدية، والدية. طيب، بقي العفو وبقي المصالحة، لأن القتل عمد الولي يخير فيه بين أربعة أمور: إما أن يقتص، وإما أن يصالح، وإما أن يعفو إلى الدية، وإما أن يعفو مجانا. فالإمام يتخير بين القصاص والدية، أيما سيختار؟ نقول يختار ما فيه الأصلح. فإن كان بيت المال، إن كان بيت المال فيه خير وفيه مال، وهذا القاتل رجل مجرم شديد يعيث في الأرض فسادا، فالقصاص أولى. وإن كان بيت المال، وإن كان بيت المال خاليا من المال أو ليس فيه إلا مال قليل، فالمصلحة تقتضي الدية أو المصالحة، أو المصالحة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: يتخير بين القصاص والدية. فهم من قوله بين القصاص والدية أن الإمام ليس له أن يعفو مجانا في مسألة اللقيط. والصواب أن له ذلك، أننا إذا جعلنا الخيرة للإمام فإن له أن يختار العفو مجانا، ولكن لا يختار العفو مجانا إلا إذا كان في العفو مصلحة، لأن العفو على سبيل الإطلاق لأن العفو في القصاص وفي غيره أيضا لا يكون محمودا إلا إذا كان فيه إصلاح. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح. قال: لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له. وإذا قلنا إن الحضانة والميراث والدية لواجده، فالذي يتخير من؟ الواجد. يعني قول المؤلف: وولي فرقة العمد، الإمام بناء على أن ميراثه وأن ديته لبيت المال. قال رحمه الله: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يحفظ. إن قطع طرفه عمدا، يعني إنسان جنى عليه فقطع طرفا منه، أصبعا أو يدا أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال لا تكون الخيرة للإمام، بل ينتظر حتى يبلغ هذا اللقيط ويرشد فيتخير بين القصاص وبين العفو. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أن العفو والقصاص يكون لمن؟ الأصل في العفو والقصاص أن يكون للمجني عليه. الأصل في القصاص وفي الخيرة في القصاص والعفو إنما تكون للمجني عليه، لأن الحق له، الحق له. خرجنا عن هذا الأصل في القتل لأن المجني عليه غير موجود، فإذا كان موجودا فالخيرة له. قال: وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. إذا ادعى إنسان أنه مملوكه، يقول: هذا اللقيط مملوك لي، فإنه لا يقبل إلا ببينة، لأننا حكمنا بحريته، حكمنا بحريته وهو الأصل، فالأصل أنه حر، فهل هذه الدعوة تخالف هذا الأصل؟ فلا بد في هذا الحال من إيش؟ من البينة. طيب، وقوله رحمه الله: وادعى أنه مملوك ولم يكن بيده، مفهوم قوله ولم يكن بيده أنه إذا كان بيده فإنه يقبل، لكن بيمينه، يقبل ويصدق لكن بيمينه. واضح؟ إذن الآن إذا ادعى إنسان اللقيط، إذا ادعى اللقيط أنه رقيق، قال: هذا مملوكي، فلا يخلو إما أن يكون اللقيط في يده وإما أن يكون ليس في يده. فإن كان في يده فإنه يصدق بيمينه، صدق بيمينه. لماذا؟ عملا إعمالا لليد، لكن لا يقبل إلا بيمين، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. طيب، فإن كان اللقيط، وهذا إذا كان اللقيط دون التمييز. طيب، فإن كان اللقيط كبيرا، يعني لقط التقطه وهو كبير، يمكن هذا كبير شو ما يسمى لقيط، يعني التقط وله مثل 10 سنوات، وجده 10 سنوات منبوذ، والتقط وادعى أنه مملوك، وبعد 5 سنوات قال اللقيط: أنا لست مملوكا. فهنا لابد من البينة. إذا الآن خلاص أن من ادعى أن اللقيط مملوك له فلا يخلو، إما أن تكون هذه الدعوة قبل التمييز أو بعد التمييز. فإن كانت الدعوة قبل التمييز، قبل تمييز اللقيط، وكان اللقيط تحت يده قبل بيمينه، وإن كانت الدعوة دعوة بعد التمييز وأنكر اللقيط فلا يقبل إلا ببينة، وإن كانت الدعوة واللقيط ليس تحت يده فلا يقبل إلا ببينة. طيب، نقول الآن إذا ادعى إنسان أنه مملوك لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون اللقيط تحت يده فيقبل بيمينه، يقبل بيمينه. الحالة الثانية أن يكون اللقيط ليس تحت يده وهو غير مميز، يكون اللقيط تحت يده وهو غير مميز فيقبل، لا، أن يكون اللقيط احنا مشكلة الحلولة. نعم الحلولة أن يكون اللقيط، أن يكون اللقيط غير مميز ولا مميز؟ غير مميز، واللقيط تحت يده فيقبل قوله بيمينه. الحالة الثانية أن يكون اللقيط، يكون اللقيط غير مميز واللقيط وليس تحت يده فلا يقبل إلا ببينة. الحالة الثالثة أن يكون اللقيط مميزا، مميزا فصاعدا وينكر هذه الدعوة، فحينئذ لا بد من إقامة البينة مطلقا سواء كان تحت يده أم لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.